سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليك ونسألك توبة ومغفرة إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الحمد لله رب العالمين And we are privileged and honored to have the Qur'an with us. This is a sign of the testament of our iman that we are listening to the Qur'an and we are spending this time in the company of the Qur'an. There's load shedding that's scheduled for 8 o'clock. So we make dua first that we don't have that load shedding. If we do have that load shedding, then we have a generator that is ready to take on. So we'll just be a bit of a delay before we switch over to the generator. Just for the ladies who are in the madrasa, there are emergency lights that are there at the entrance of the madrasa so that you can also use. And if that doesn't work, we also have a backup for that, inshallah. But we make dua first that we don't have that load shedding, inshallah. Inshallah, after the sunnah, salah, we'll carry on the program.